كنا في أواخر الشتاء قبل اللي فات، زي اليومين دول عشنا مع بعض حكايات. أنا كنت لما أحب أتونس معاه، أنا كنت باخد بعضي وأروح له من سكات، والناس في عز البرد يجروا ويستخبوا، وأنا كنت بجري وأخبي نفسي أوام في قلبه، ولحد لما الليل يليل ببقى جنبه، وافضل في عز البرد وياه بالساعات على سهوة ليه الدنيا بعد ما عشمتنا وعيشتنا شوية رجعت موتتنا، والدنيا من يوميها يا قلبي عودتنا، لما بتدي حاجات أوام تاخد حاجات.